رسول الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم لقمه استفدت به لم تضلوا في ذنوب حتى لا يقع في النار منه، ولا يخرج مشركا واحدا. فالموحدون كلهم في الجنة والمشركون كلهم في النار. ولهذا العالم الذي لم يتعلم ولم يتفقه يعني بذلك الفقه التفصيلي. وأما العلم المجمل بدين النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتحقق الإسلام إلا به فهو من هذا الأمر، من الإقرار برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة التوحيد ومعرفة ما يفاض من الشرك على سبيل الإجماع. هذا مع الموحد وهو محقق للتوحيد، وهذا لا يقال أنه ليس معه علم، بل معه من العلم ما يتحقق فيه التوحيد. وهذا العلم لم يتحقق في علماء والتقييم، لأنه ليس له عنده من العلم عند العام الموحد، لأن عامه على العلم العلم بالله عز وجل وبتوحيده، والعام الموحد حقق شيئا من هذا العلم بخلاف علماء المشركين فإنهم لم يحققوا آخر العلم، وإن كان وإن حصل له حصلت لهم بعض العلوم في بعض الجوانب الأخرى، إلا أنهم في هذا الباب هم دون علم الموحد بتوحيد الله عز وجل. وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة، فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينفعها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. الذي أنزله الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وصفه الله عز وجل بأنه تبيانا لكل شيء وأنه هدى ورحمة، ومن أسمائه الفرقان الذي فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل، وما هناك سبيل من سبل الهداية وسبل الخير إلا وقد جاء بها هذا الكتاب. من حرفه وجهله من هديه، عز وجل يبعث لكل أمة على كل مئة سنة من يجدد لها أمر فيها لا تبعث عن المسيح، لكن الله عز وجل يجدد لهذه الأمة أمر فيها لهؤلاء المجددين من أئمة المسلمين أئمة أهل السنة الذين لا يخفى Thank you. يؤمنون به على ما جاء عن الله عز وجل دون الخوف فيه، وأن أهل الزيغ يتبعون ما تشابه منه. ثم بين أنهم ما أرادوا بهذا حقيقة الاتباع، وإنما أرادوا ابتغاء الفتنة، وابتغاء التأويل بصرفه عن معناه الحقيقي. فهذا هو طريق أهل الاستقامة وطريق أهل الغواية. أهل الاستقامة يؤمنون بالمحكم، يعملون بالمحكم ويؤمنون بالمتشابه، يؤمنون به كله، على يؤمنون بالمحكم والمتشابه على سبيل الغموض، ثم يتبعون المحكم في العمل به ولما ظهر لهم من أحكام الكتاب، وما تشابه عليه آمنوا به على مراد الله عز وجل. وأما أهل الزيغ فإنهم يتبعون ما تشابه من كلام الله عز وجل لابتغاء الفتنة ولفرق الناس عن الحق الذي جاء به. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنهج والمسلك الخطير لأهل الهواية ولأهل البدع، قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم وهم أهل الزيغ. وأخبر عمر رضي الله عنه أن أهل الزيغ يضربون كتاب الله بعضه ببعض، وأمر بمجادلتهم بكتاب الله عز وجل. فأهل البدع يضربون كتاب الله عز وجل بعضه ببعض، يقول: نكر الله كذا ونكر في موضع كذا، ليظهروا للناس السعار والتناقض في كتاب الله، وهو بريء من ذلك. وأهل الحق يؤمنون بما أدركوا من المعاني وما خفي على علمهم، لم يتهموا كتاب الله عز وجل، وإنما اتهموا عقولهم. مثال ذلك: إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو إن الشفاعة حق، أو إن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجوابه بقوله: إن الله تعالى ذكر أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. نعم، هذا مثال لأمثلة تضليل أهل الزيغ، أن يأتي أحدهم يقول: إن الله عز وجل أثنى على أولياء الله عز وجل في كتابه، وأن الشفاعة حق، وأن الأنبياء لهم جاه عند الله عز وجل. هذه مقدمة، وهذا الكلام حق، أن أولياء الله عز وجل لهم مكان، وأن الشفاعة حق، وأن أنبياء الله لهم جاه ومنزلة عند الله عز وجل. هذه مقدمة. ثم يأتي صاحب الزيغ فيبني على هذه المقدمة مقدمة باطلة، فيقول: وهذا يدل على جواز الاستشفاع بهم في قبره وطلب الشفاعة. يقال له: الذي قال هذا وأخبر أن الشفاعة حق وأن أولياء الله عز وجل لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هو الذي شرع التشريع وبين ما ينفع العبد في آخرته، وبين طريق العبادة، ولم يشرح لنا عند طلب الشفاعة وعند طلب الاستغفار وعند الدعاء أن نأتي للقبور. فالذي قال هذا هو الذي شرع هذا. كتاب الله عز وجل يؤخذ به كله، لا يضرب بعضه ببعض. وهذا من التلبيس الذي عليه بعض أهل الكتاب، يلبسون الحق بالباطل. يأتي المكلف ويدعو إلى باطل بمقدمة صحيحة، فيظن السامع أنها دليل له، وهي ليست كذلك. لو تأمل المتأمل في هذه المقدمة مثلا، دعوى أن الأنبياء لهم جاه ولهم مكانة، وأن الأولياء لهم منزلة عند الله عز وجل، نعم، مثل لا تكون شفاعة. لكن هل هم يغنى بطلب الشفاعة من هؤلاء وبقصدهم في قبورهم، أم أن الشفاعة من المخلوق المحصورة بشروط معروفة، وهو أن يطلب الشفاعة منه في حياته فيما يقدر عليه أن يدعو الله عز وجل، مع أن الأولى والأكمل والأفضل هو تعلق القلوب بالله عز وجل، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فهل يشك في نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأقرب الناس منه لابن عمه عندما قال له: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله؟ فلماذا يعرض من قول النبي صلى الله عليه وسلم وتتبع الأهواء وتتبع الأقيس الفاسد الباطل في هذا الوقت؟ وما ذكرت لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأنه سفرهم بتالوتهم على الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء مع قولهم: هؤلاء كفرهم عند الله، وهذا أمر محكم لا يقدر أحد أن يغير معناه. نعم، هذا رد على هؤلاء الذين يستدعون الصحيحة ويقول عليها مقدمة فاسدة، فيقال لهم: الذي قرر هذا أن الأنبياء لهم منزلة ومكانة عند الله عز وجل أكبر عن المشركين الذين كفرهم بالشرك وبسؤال غير الله عز وجل أنه في عبادتهم للملائكة وللمخلوقين ما عبدوه وما صرفوا أنواع العبادة لهم بدعوى أنهم مرضى، وإنما قالوا: هؤلاء شبهاؤنا عند الله. فما هو الفرق بين فعل هؤلاء المشركين في هذه الأزمان الذين يتوجهون إلى القبور بطلب الشفاعة والدعاء ويقولون: نحن لا نعبد، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله تعالى؟ ما الفرق بين هذا وبين قول المشركين؟ وما الفرق بين قول المشركين الذين يقولون: هؤلاء شبهاؤنا عند الله، وبين قول هؤلاء: نحن لا نعبدهم إنما نتقرب إلى الله بشفاعتهم؟ القول واحد والحجة واحد، يبين الله عز وجل أنها لم تنفع المشركين ولم ينتفع بها، وقصها علينا في كتابه. فهذا أمر محكم بين أن تكرار توحيد الربوبية لا يكفي حتى ينضم إليه الإقرار بتوحيد العبادة. ومعنى الإقرار بتوحيد العبادة أن لا يصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، لا الدعاء ولا الشفاعة ولا الاستغاثة ولا النذر ولا المحبة ولا الخوف، كلها عبادات يجب أن تصرف لله عز وجل. أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك في أصل التوحيد، في توحيد العبادة الذي حصل فيه خلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. ما نازع النبي صلى الله عليه وسلم في توحيد الربوبية، وإنما نازعه في توحيد العبادة. وهؤلاء لا ينازعون أهل السنة اليوم في توحيد الربوبية، وأهل السنة لا ينازعون في توحيد الربوبية، إنما النزاع في توحيد العبادة. أن يتصور أن أهل السنة إنما كفروهم لأنهم ما أقروا بتوحيد الربوبية، ما أحد قال علماء السنة أن هؤلاء المشركين في الصلاة أنهم جحدوا توحيد الربوبية، كلهم يعلم أن هؤلاء يصدقون بتوحيد الربوبية وهم يتأثرون بها، لكن إنما كتب عليهم بالشرك لأنهم وافقوا المشركين الذين أقروا بتوحيد الربوبية وخرجوا بتوحيد الربوبية. يجب على العاقل أن يتأمل، يترك تلك الدعاوى والدعايات السيئة التي حالت بين كثير من المسلمين وبين معرفة الحق، يتأمل كلام الله عز وجل في حال المشركين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله عز وجل، وقالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألقينا عليه آباءنا. هذه دعاوى المشركين يرددها للأسف بعض المسلمين اليوم. هذا الذي وجدنا عليه الآباء مع تقابل القرون والعصور، فكيف يمكن لنا أن يقال أن هؤلاء على الشرك؟ ألم يخبر الله عز وجل أن هذه دعوة المشركين؟ ألم يقل المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا الشيء عجاب؟ هذا من تسليط الشيطان على هؤلاء. أن يقال لهم أن هؤلاء متشددون، هؤلاء خوارج كفروا الأمة كفروا المسلمين، إنما كفرهم اليهود. إن الله لا يقبل أن يشرك به ويقبل ما دون ذلك من الشرك، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى مخلصين له الدين؟ فلا تخافوهم وخافوهم. إذا سألت بالشيء الله وإذا استعنت بالشيء الله واضح وجميع على هذه الصواب يحتاج إلى نظر وتأمل. ولهذا قال بعض أهل العلم أن المخالف في هذا الباب لا يعرف بجهل. حقيقة المسألة التصحيحية كان حاميا بعيد عن بلاد المسلمين يجب أن يعنى ويبين، أما الذي يعيش في بلاد المسلمين فيخشى عليه، يعلم هذه الأمور ويعلم كتاب الله عز وجل يبنى عليه في الصلوات والمساجد وفي الإذاعات الآن يتلى كتاب الله عز وجل في الليل والنهار، نقرأ هذه الآيات ونسمعها ونتلوها ثم لا نؤمن بها ونخالف مضمونها ومقصودها. هذا من المحرم الذي خالفه أهل الزيغ واتبعوا المتشابهة، فنستقون في آثار منقولة في كتب لا تثبت عن بعض أهل العلم، يتمسكون ببعض أقوال العلماء مع أن أقوال العلماء ليست صحيحة في كتب قديمة أو حديثة، ويعارضون فيها كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم المستفيض من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. والصحف والمجلات ونظر التلفاز لأجل المعرفة. حكم قراءة الجرائد والصحف والمجلات تقدمت الإجابة على هذا أن الصحف والجرائد والمجلات لا يناقش الله. في حدود 5 إلى 10 دقائق يعني. أما أنت لا تبغى ما كتبه الله ولا تبغى ما تبغى ما هو طول أيضا أبغى لو أن يطلع بحكم أعماله بما يناسب الحق. وكذلك الدعاء الذي يستجون الدعوة له من الصلاة بما يعني ينتفعون به في هذا الباب. والاستغفار الطلب أيضا ما يناسبه الأمة ليس في دار الدواء. أما أن تكون الأمة كلها توجه إلى الحكومة على تمارس الصلاة الإخبارية وضيعها وقتها والله يضيع وقتها. ماذا فعل الصلاة؟ ماذا فعل؟ ولو تابعت الصلاة الإخبارية في الإذاعات يمكن يأتي الوقت ليل ونهار ما خلصت عليه. هذه الصلاة الإخبارية. يقول هل يصح الحديث Yeah. الكافر يعني من وقع الشرك يحكم عليه بأنه وقع الشرك أو شخص معين فيوضع في حاله وأن يصلي وراءه ثلاثة من الشرك الأكبر لا يصلى عليه إذا مات هو يصلي على جنازته إذا مات عليه ثلاثة شيء من الشرك الأكبر لا يصلى عليه هذا هو الصحيح الذي دل عليه النصوص فإن أهل التلبس بالشرك لا يصلى عليه ولا يفعله ولا يدخل في مقام المسلمين إلا إذا ثبت لنا من الحكم المعين على شخص أنه جاهل فإنه يعطى بجهل ما المراد بقول قائل الاستقامة يا أهلية الداعي في تنفيذ دعوته ما المقصود بالاستقامة لكن المقصود بالاستقامة يعني معرفة أخبار العرب والحقوق على جماعة الصراف الأخبارية ومعرفة الأنواع ما ينشر وما يبث في الصحف والمجلات القريعة وتتبع أخبار الناس والوقوف على المشاريع موجودة في كل بلد من البلاد وشغل الأوقات فيها هذا لا ينفع بل هو الشغل له عن دعوة إذا كان المقصود إمام الجامعة إمام مجمل مثلا بما في بعض بلاد المسلمين من المخالفات وإذا ما سافر إلى بلد مثلا يحتاج لم يوجد في هذا البلد من المخالفات وفي أنواع المخالفات في هذا البلد وبلاد المسلمين وبشهوده في هذا البلد فما طيب يلتفت